تفسير الآية 12 من سورة الحشر، يقول تعالى: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. أي هذا بيان لكذبهم وإخلافهم لوعودهم ولبعض صفاتهم السيئة بصورة أكثر تفصيلا، أي لو أخرج المسلمون أعداءهم الذين يستحقون الخروج من أماكن تواجدهم لا يخرج هؤلاء المنافقون معهم لمحبتهم الشديدة لأموالهم وعدم وفائهم بوعودهم. ولو قاتلهم المسلمون فإنهم لا يقاتلون معهم ولا يدومون على نصرهم، وعلى سبيل الافتراض والتقدير لو حاولوا ولو مكرهين أحيانا نصرهم وقاتلوا معهم فبالتأكيد سيولون الأدبار، أي سيعطون الظهور لمن يقاتلهم، أي سيهربون منهزمين من شدة جبنهم، وسوف لا ينصرون من الله قطعا، لا هم ولا من قاموا بنصرهم، لأن الفريقين اشتركا في الجبن والحرص على الحياة واتحدوا على الشر، وهو تعالى القوي المتين مالك الملك ينصر دوما وحتما أهل الحق والخير عليهم في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا للمسلمين متعسا مهينا لهم.